خش بقى نشوف الأسئلة ونبعد عن الكرب اللي احنا فيه شوية. هل يجوز بعد كل غسل أن أقول الشهادتين وذلك احتياطا لأن أكون وقعت في الشرك الأكبر وأنا لا أدري؟ أنت اللي كاتب السؤال اللي عايز تعالج، والله ما تسألش مني تروح تعالج. ايه يا ابني، ايه اشمعنى بعد كل غسل؟ طيب يعني بعد كل غسل تنطق بالشهادتين؟ يعني مش عشان تبقى بتغسل غسل المسلمين يعني الاسلام؟ طب وانت اغتسلت بنيه الدخول في الاسلام؟ ايه يا ابني انت في ايه؟ في ناس اللي يعني ايه احتمال او احتياطا، حاجه من الاثنين، يا وقعت يا ما وقعتش، يا وقعت يا ما وقعتش، ولو وقعت يبقى هتروح تغتسل بنيه ان انت هتنطق بالشهادتين وتخش الاسلام. لكن بعد كل غسل ده اللي انت بتقوله دي هلوسه، ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده، كلام مش مظبوط خالص بالمره.